رجل المستحيل، سباق الموت، للكاتب الدكتور نبيل فاروق. لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجد رجل واحد في سن أدهم صبري على كل هذه المهارات، ولكن أدهم صبري حقق هذا المستحيل واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات الحربية، لقب رجل المستحيل. الجزء الأول. 1. المطاردة. تصاعدت فقاعات الهواء إلى سطح البحر الأحمر قبل أن يبرز من تحت الماء رجلان في ثياب الغوص. كان أحدهما ممتلئ الجسم قليلا والآخر طويل وسيم عريض المنكبين. صعد الممتلئ إلى سطح الزورق البخاري الذي ينتظرهما وهو يسب ساخطا وبهدوء تبعه الطويل، ووقف هادئا ينزع عن كتفيه أنبوبتي الأكسجين الخاصتين بالغوص. على حين أخذ الممتلئ يصيح بغضب: هذا الرجل مجنون، لن أصحبه إلى الغوص مرة ثانية أبدا، فليبحث عن مدرب آخر إذا ظل مصرا على الاستمرار في تدريبات الغوص، إنه مجنون أحمق. ابتسم النقيب بحري شوقي حسين الذي يقود الزورق البخاري وقال وهو يربت على كتف البديل محاولا تهدئته: لقد سبق أن أخبرتك يا زميلي العزيز إن هذا الرجل من نوع خاص، وهذا قبل أن تبدأ فيه. قاطعه الممتلئ بصوت غاضب: ولكنك لم تخبر أنه نوع خاص من الجنون. لا، لن أصحبه إلى الغوص ثانية أبدا. قال النقيب شوقي محبنا الرجل الممتلئ: احترس أيها النقيب مصطفى، هل نسيت أن هذا الرجل الذي تتهمه بالجنون يفوقك برتبتين؟ دقق النقيب مصطفى على أسنانه وصمت. على حين تكلم الرجل الطويل الذي كان قد انتهى من نزع ملابس الغوص فقال بصوت هادئ: لا تذكر ذلك مطلقا أيها النقيب شوقي. عندما حضرت إلى هنا لتلقي تدريبات الغوص طلبت من النقيب مصطفى أن يتجاهل تماما رتبتي ويذكر فقط أنني تلميذه في دروس الغوص، وإلا ما استطاع إفادتي بالدرجة المطلوبة، وما زلت مصرا على طلبي هذا. تمتم النقيب مصطفى ببضع كلمات غاضبة، ولكن يبدو أنه لم يستطيع كتمان غيظه، إذ اندفع فجأة يقول النقيب شوقي بحدة: هل رأيت في حياتك كلها رجلا يطارد سمكة قرش مفترسة بدلا من أن تطارده هي؟ ارتفع حاجبا النقيب شوقي بدهشة على حين علت ابتسامة شفتي الرجل الطويل الذي ارتكن إلى حاجز الزورق بلا مبالاة، يستمع إلى النقيب مصطفى وهو يصيح: لقد كنا نسبح تحت الماء بهدوء عندما شاهدنا سمكة من نوع القرش الأبيض المفترس، وكدت أتنهد ارتياحا عندما شاهدتها تبتعد دون أن تهاجمنا. كان الواضح أنها لم تلاحظنا أو أنها متخمة بالطعام، وفجأة شاهدت هذا المجنون، أقصد هذا الرجل، يصلح باتجاهها ممسكا بمنطقية الصيد، وعندما حاولت منعه تجاهلني تماما وظل يطاردها بإصرار، ولست أدري لماذا أخذت هذه السمكة الضخمة تهرب وهو يطاردها. لابد أن غريزتها قد أوحت إليها أنه أقصد مصرا على صيدها. ابتسم النقيب شوقي وهو يختلف النظر إلى الرجل الطويل الذي بدأ في ارتداء ملابسه، ثم التفت إلى زميله النقيب مصطفى وقال: وربما أرشدتها غريزتها إلى أن غريمها ليس رجلا عاديا، وإنما هو المقدم أدهم صبري. قطب مصطفى حاجبيه وقال بعناد: حتى لو كان يحمل رتبة مقدم لن أواصل الغوص بصحبته، فليبحث عن مدرب غوص آخر. ابتسم أدهم صبري وقال بهدوء: وهل تعتقد أنك ستجد تلميذا نجيبا مثلي يستوعب دروس الغوص في هذه السرعة؟ ألم تخبرني بلسانك أنني موهوب في هذا المجال؟ أشار إليه مصطفى بسبابته وهو يقول بحدة: ولكنك في اليوم الأول خالفت تعليماتي وهبطت إلى عمق يزيد على 50 قدما رغم أنني حذرتك من ذلك، واليوم تطارد سمكة متوحشة، ما الذي تنوي فعله في المرة القادمة؟ وقبل أن يجيبه أدهم سمع الجميع صوت صفارة جهاز الإرسال الموجود بالزورق. أسرع النقيب شوقي إلى الجهاز وقال متحدثا في بوقه: هنا الدلفين، أسمعك بوضوح، حول. وبعد فترة من الصمت قال: حسنا، سنكون في ميناء الغردقة بعد 10 دقائق تقريبا. ثم أغلق الجهاز ووضع المسماع والتفت إلى النقيب مصطفى والمقدم أدهم وقال: يبدو أنهم يطلبونك على الشاطئ يا سيدي المقدم، لقد أمرنا بالعودة في الحال، وبسرعة يقولون الأمر عاجل جدا. 2. سباق المخابرات. أشار مدير المخابرات الحربية إلى مقعد أمام مكتبه وقال وهو ينظر إلى أدهم: اجلس يا أدهم واستمع إلي جيدا. لقد طلبت إحضارك بسرعة من الغردقة قاطعا تدريبات الغوص التي تمارسها من أجل مهمة عاجلة وخطيرة. جلس أدهم بهدوء وأخذ يستمع إلى مدير المخابرات الذي استطرد قائلا: الأمر يتعلق هذه المرة بعملية سرقة، سرقة تصميم علمي لسلاح خطير. استمع أدهم باهتمام عندما تابع المدير قائلا: سأشرح لك الأمر بالتفصيل. صباح اليوم اغتيل الدكتور ألفريد جورج، عالم الطاقة الشهير، من المعروف أنه كان يعمل لتصميم سلاح جديد يعد من أخطر أسلحة القرن العشرين، ولقد أصبح واضحا أن اغتياله كان بسبب الحصول على هذا التصميم. تحرياتنا تؤكد أن أحدا لم يحصل على هذا التصميم حتى الآن، فقد أخفاه الدكتور أليفريد في مكان غامض، ولما كان يعمل وحده فإن الطريق الوحيد لمنع وقوع هذا التصميم في يد دولة معادية هي الحصول عليه قبل مخابراتها. وهذه هي مهمتك أيها المقدم، الحصول على التصميم أو إعدامه، المهم ألا يقع في أيدي أعداؤنا. اعتدل مدير المخابرات في مقعده واستطرد: هذا الأمر سيكون بمثابة سباق رهيب، النصر كل النصر للفائز والهزيمة كل الهزيمة للآخرين. من الجدير بالذكر أن مخابرات 3 دول أخرى تبحث عن التصميم في نفس الوقت. قال أدهم بهدوء: هذا يعني أنني إما أن أنجح في الحصول على التصميم وإحضاره إلى مصر، وإما أن أدمره وأمنع الجميع من الحصول عليه. أشار المدير بالسبابة وقال: بالضبط، وسوف تستقل الطائرة المسافرة إلى إنجلترا بعد ساعة واحدة من الآن، وبالمناسبة سوف ترافقك الملازم منى توفيق. إن هذه المهمة في هذه المهمة. ضغط أدهم على أسنانه بغيظ وقال: أليس من الأفضل أن أعمل وحدي يا سيدي؟ أنت تعلم المتاعب التي سببتها لي في باريس. صاح المدير بنفاد صبر: أية متاعب؟ لقد قلت بنفسك في تقرير مهمة باريس إنها ممتازة كمبتدئة، أليس كذلك؟ قال أدهم بضيق: هذا صحيح يا سيدي، ولكن. قاطعه المدير قائلا: لست مستعدا لمناقشة هذا الأمر أيها المقدم، سترافقك الملازم منى كما أمرتك، 2 أفضل من 1 بالتأكيد. قال أدهم مستسلما بضيق: أمرك يا سيدي. ثم قال لنفسه: 2 أفضل بالتأكيد عندما يكونان رجلين، لا رجلا وفتاة. أعقب هذا بأن نهض واقفا وقال: هل تسمح لي بالانصراف يا سيدي؟ أريد إعداد حقيبتي والقيام ببعض الإجراءات الضرورية. أومأ مدير المخابرات موافقا وهو يشير إلى أدهم بالانصراف، وقبل أن يبلغ باب المكتب ناداه المدير قائلا: خذ حذرك هذه المرة أيها المقدم، ولا تنس أنك عضو في سباق تنافسك فيه مخابرات 3 دول، ولا مجال للرحمة أو التهاون في عمل المخابرات. ابتسم أدهم وقال: سنفوز في هذا السباق يا سيدي، أوعدك بذلك. وما أن أغلق أدهم الباب وراءه حتى ابتسم مدير المخابرات وقال: أنا واثق من ذلك أيها المقدم، فأنت أصلح رجل للمهام المستحيلة. غادر أدهم مكتب مدير المخابرات، ثم اتجه إلى الطابق السفلي من مبنى المخابرات الحربية إلى غرفة تحمل الرقم 5، وما أن دخلها حتى هب رجلين بدين مقتضى الوجه وما أن دخلها حتى هب رجل بدين مقتضى الوجه يحييه قائلا: المقدم أدهم صبري، مرحبا، منذ 4 شهور لم تدخل معملي، كيف حالك؟ ابتسم أدهم وهو يصافح الرجل قائلا: في خير يا حال يا قدري، أرى أنك ازددت بدانة عما قبل. لحق قدري بمرح وقال: هذا بسبب الجلوس الطويل والغداء الشهي يا صديقي. ثم قال بصوت خافت وهو يبتسم بخبث: ألم تتزوج حتى الآن؟ لو أنك فعلت لما ظل جسمك نحيلا هكذا. قال أدهم بجدية وهو يتطلع إلى ساعته: للأسف ليس عندي الوقت الكافي لمبادلتك هذه الدعابات يا صديقي، فأنا مسافر إلى لندن بعد أقل من ساعتين وأحتاج إلى أحد تحفك الفنية. تناول قدري آلة تصوير صغيرة بجواره وهو يقول: أنا في خدمتك أيها المقدم، كيف تريدها هذه المرة؟ تلفت أدهم جولة وقال: هل لديك الأدوات اللازمة؟ ضحك قدري وقال: عندي كل شيء كالعادة، ولكن عليك بإسراع وإلا رحلة الطائرة بدونك. بعد حوالي 5 دقائق كان أدهم يدخل إلى الغرفة رقم 10 وهو يمسح وجهه بمنديل أزرق. وقف الرجل الذي بداخل الحجرة وقال بابتسامة: مرحبا يا سيادة المقدم، كيف حالك؟ قال أدهم بابتسامة: بخير، هل لديك جديد هذه المرة؟ ابتسم الرجل وقال: بالطبع، وأعتقد أن الذي لدي سيعجبك هذه المرة. نظر أدهم في ساعته ثم قال للرجل: أتعشم ذلك، فلم يعد لدي الوقت الكافي للانتقاء. خرج أدهم من الغرفة رقم 10 بعد ربع ساعة، وما أنا أغلق الباب خلفه حتى ابتسم الرجل الجالس بداخلها بإعجاب، وقال محدثا نفسه بصوت عال: يا له من رجل، إنه يستحق عن جدارة لقب رجل المستحيل. 3. بداية الصراع. صعد ركاب طائرة مصر للطيران بهدوء إلى طائرتهم، وما أن جلس أدهم على مقعده حتى قال الفتاة الجالسة بجواره: مرحبا أيتها الملازم، هل أحضرت أدوات مكياجك؟ ابتسمت منى وقالت: برغم هذا الأسلوب الجاف الذي تعامل به يا سيادة المقدم، فأنا سعيدة بأننا عدنا للعمل سويا، من دواعي فخري أن أعمل مع نون واحد. سقط أدهم على أسنانه وهو يحكم رباط حزام مقعده وقال: من الأفضل أن تقولي ذلك في ميكروفون الطائرة حتى يعلم الجميع أنني ضابط مخابرات مصري. اصطبغ وجه منى بحمرة الخجل وهي تقول بصوت هامس: آسفة يا سيادة المقدم، لقد نسيت نفسي لحظات. قال أدهم ببرود دون أن يلتفت إليها: في مهمتنا نخسر الكثير بسبب لحظة سهو، حاولي أن تكوني أكثر حرصا أيتها الملازم. أطرقت منى بحرج وساد بينهما الصمت حتى أقلعت الطائرة وحل كل منهما حزام مقعده، ثم التفت إليها وقال: أريد التزاما كاملا بالخطة هذه المرة أيتها الملازم، ولا داعي لهذه الخطوات الفرعية التي تتخذينها بمفردك. ابتسمت منى بخبث وقالت هامسة: احترس يا سيادة المقدم، فلو سمعت أحد تلقبني بالملازم، لا تستنتج أنني أعمل في المخابرات أو على الأقل في الشرطة. ابتسم أدهم بالرغم منه وقال: حسنا، لقد أصبحت سرعة استيعاب كل الدروس كبيرة. ثم تحولت لهجته إلى الجدية وهو يقول بصوت خافت: سنقيم في فندق ويجنت في قلب مدينة لندن بأسمائنا الحقيقية، سأنزل هناك كرجل أعمال مصري كالعادة، أما أنت فستكونين سكرتيرتي الخاصة، وينبغي أن نتوخى الحرص جدا، وليكن معلوما لديك أن أمرنا سيكشف حتما ما دمنا سننضم إلى سباق البحث عن التصميم الذي وضعه الدكتور أليفريد، وأن هذه المهمة من أخطر المهمات التي واجهتني حتى الآن، لأنه من المفروض أن أواجه المخابرات 3 دول. أنا أعلم جيدا أن تلك الدول الصغيرة التي نواجهها باستمرار ستضم إلى السباق، وما كانت تعمل تحت لواء إحدى الدول الثلاث كعادتها. باختصار، ينبغي أن تكون تحركاتنا كلها مدروسة بدقة وعناية، ولا مجال هنا للخطأ أو السهو. أشارت منى برأسها على متن صحن، فاعتدل أهدهم في مقعده، وأخرج بعض الأوراق من حقيبته، وبدأ مراجعتها باهتمام. خيم عليهم الصمت، وأخذت منى تتطلع من نافذة الطائرة إلى البحر المتوسط، وسرعان ما أغلقت عينيها واستغرقت في النوم حتى أيقظها أدهم وهو يبتسم قائلاً: هيا يا منى، عليك بربط حزام مقعدك، ستهبط الطائرة بعد قليل. ثم أردف وهو يعتدل: نومك دليل على قوة أعصابك أو عدم استيعابك لخطورة الموقف. لم تمض نصف ساعة حتى كانت سيارة الأجرة التي أقلتهما من مطار هيثرو قد وصلت إلى فندق ويجنت. أسرع عامل الفندق في حمل حقيبتهما إلى حيث موظفو الاستقبال الذي تناول جوازي سفرهما وهو يقول: مرحبا مرحبا بكما في المملكة يا مستر صبري ويا مس منى، سنوفر لكما منكما جناحا جميلا سنوفر لكل منكما جناحا جميلا، نرجو أن تكون إقامتكما في فندقنا ممتعة. ثم ناولهما جوازي السفر بعد أن انتهى من تدوين بياناتهما، وسرعان ما صعدا إلى جناحيهما، وما أن استقر أدهم في جناحه حتى أخرج من حقيبته صندوقا صغيرا وأخذ يتفحص محتوياته بعناية، ثم تناول الهاتف واتصل بإدارة الفندق وقال: أريد استئجار سيارة سبور سريعة، نعم أحتاج إليها لإنجاز بعض الأعمال، فليكن نعم أريدها في الحال. وما أن أنهى الاتصال حتى عاد يتصل بالجناح الذي تقيم به منى، وما أن سمع صوتها حتى قال: هل انتهيت من إفراغ حقيبتك؟ سوف نخرج بعد قليل لإنجاز بعض الأعمال. قالت منى باختباء بتخاذل: ألا يمكن الحصول على بعض الراحة؟ أجابها أدهم وقد ظهر الغيظ واضحا في نبراته: لا وقت للراحة، يجب أن نحاول إنجاز هذه الصفقة في أقرب وقت ممكن، ولا تنسي أن 3 شركات كبرى تنافسنا في الحصول عليها. أسرعت منى تقول، وقد لاحظت نبرات الغيظ في لهجة أدهم: بالطبع يا سيدي، سأكون مستعدة بعد 5 دقائق على الأكثر. وبعد 5 دقائق بالفعل كانت منى تجلس مع أدهم في ردهة الفندق، وكان الغضب يبدو واضحا على ملامح أدهم وهو يقول موظف الاستقبال: كيف لم تصل السيارة التي تركتها حتى الآن؟ ربما أخطأت بالإقامة هنا في فندقكم. قال موظف الاستقبال بلهجة تجمع بين الأدب والبرود الإنجليزي الشهير: الطريق من مكتب السيارات الذي نتعامل معه حتى هنا يحتاج إلى 10 دقائق يا سيدي، ستكون السيارة هنا بعد 3 دقائق بالضبط من الآن. وبالفعل كانت السيارة التي طلبها أدهم أمام الفندق بعد 3 دقائق بالضبط. كانت من النوع الأمريكي المعروف باسم ترانس إن، وهي نوع السيارات السريعة التي تم تعديلها بحيث انتقل مقودها إلى الناحية اليمنى بحسب نظام المرور المتبع في المملكة المتحدة بأسرها، وهي تتصل الراقبين فقط. ألقى عليها أدهم نظرة سريعة، كانت تتفق مع النوع الذي يفضله في القيادة، وسرعان ما استقلها هو وزميلته وانطلق بها، وقال موجها حديثه إلى منى: يعجبني في السيارات الإنجليزية أن عجلة قيادتها إلى اليمين، وهذا يتيح لي القيادة واستخدام يدي اليمنى في إطلاق النار في آن واحد. ابتسمت منى ابتسامة خفيفة، ثم سألته باهتمام: إلى أين نذهب؟ إلى أين نحن ذاهبان بالضبط؟ أجابها أدهم دون أن يبعد بصره عن الطريق: إلى الريف الإنجليزي الشهير. استمع إلي جيدا، من المؤكد أن الدكتور ألفريد قد أخذ التصميم في أحد الأماكن التابعة له، وهي لا تتعدى منزله في إكسفورد أو منزله الريفي القريب من لندن، أو يخته البخاري الصغير أو معمله. الاحتمال الباقي أن يكون قد أودعه صندوقا في أحد البنوك أو عند أحد المحامين، ومهمتنا هي بحث هذه الاحتمالات جميعا. ولقد فكرت أن نبدأ بالبحث في منزله الريفي، فلقد كان يعشق الريف. سألته منى بدهشة: وكيف سنبحث في المنزل الريفي؟ وهل سيسمحون لنا بذلك؟ ابتسم أدهم ابتسامة ساخرة وهو يقول: ومن قال إننا سنطلب الإذن بذلك؟ ثم ضغط دواسة البنزين وزاد من سرعة سيارته. عندما وصل إلى بداية الطريق الريفي الإنجليزي، في نفس اللحظة في الفندق وفي حجرة جانبية صغيرة، وقف موظف الاستقبال الإنجليزي أمام رجل نحيل أجدع الأنف كمعظم بني جنسه، أصلع الرأس عدا ثلاثيه الممتلئين بالشيب، ضيق العينين. كان هذا الرجل ممسكا بورقة صغيرة يقرأها وقد قطب حاجبيه وما إن انتهى منها حتى ألقاها جانبا، وفرد قامته الطويلة ونظر إلى موظف الاستقبال بعينين فيهما خبث الثعالب وشراسة الذئاب، وابتسم ابتسامة صفراوية وهو يقول بخبث: أدهم صبري، يا للمصادفة، إنه رجل المخابرات المصري الذي تسبب في عزل شقيقي إلى عازر. إذا فقد دخلت المخابرات المصرية السباق. وازدادت عيناه ضيقا وهو يقول: لن تتسع الساحة لمخابراتنا والمخابرات المصرية معا، لا بد أن يتنحى أحدنا. قال موظف الاستقبال باهتمام: لا بد أن نسرع في الحصول على التصميمات قبل أن يصل إليها غيرنا يا مستر حايم. احتقن وجه الرجل وصاح فيه بغضب: لا تذكر اسمي مرة ثانية، هل تسمعتني؟ سأقتلك لو فعلتها مرة أخرى. ارتعد موظف الاستقبال وقال بارتباك وذعر: أنا آسف، آسف جدا يا سيدي، أنا قاطعه حايم قائلا: اصمت ودعني أفكر بهدوء. صمت موظف الاستقبال برعب وهو يتطلع إلى حايم الذي أطرق مفكرا، وها هي إلى لحظات حتى رفع رأسه وقال بابتسامة خبيثة: أنا أكره خوض السباقات، بدلا من أن أسرع بالحصول على التصميم سأخلي الساحة أولا. نظر إليه موظف الاستقبال في تساؤل، فمال على مقعده وأغلق عينيه بهدوء وقال: سنتخلص من الضابط المصري المدعو أدهم صبري وزميلته، سآمر بتصفيتهما في الحال. 4. قتال في الريف. وقفت منى بتوتر فتلفت حولها، على حين وقف أدهم بجوارها هادئا قد أمسك أمام عينيه بمنظار مقرب، وجهه نحو المنزل الريفي الذي كان يملكه الدكتور ألفريد جورج، ثم ناولها المنظار وهو يقول: هذه هي غايتنا، منزل الريفي مكون من طابقين وله مدخل رئيسي يمر بالحديقة ومدخل خلفي صغير، من الواضح أنه خال في الوقت الحاضر. ثم نظر في ساعته وقال: سيحل الظلام بعد أقل من ساعة، وعندما يحدث ذلك سندخل إلى المنزل ونقوم بتفتيشه. قالت منى مداعبة: تقصد سنقوم بسرقته كاللصوص. نظر إلي أدهم بضيق أشعرها بالحرج، ثم قال بلهجة خافتة: سأطلق عليها اسم السرقة لو أننا وفقنا في الحصول على التصميم. لو أننا وفقنا في الحصول على التصميم، أما لو لم يحدث ذلك فتصبح مجرد زيارة ليلية. ثم عاد ينظر إلى المنزل غير منتظر لتعليقها، ولم تحاول هي ذلك بل التزمت الصمت وقد شعرت ببعض الحرج والضيق، وفجأة تحول ضيقها إلى غضب وحرجها إلى عناد. فالتفتت إلى أدهم وقالت: يا سيد المقدم، ألا تعلم أنني قد اجتزت اختبار القبول في المخابرات الحربية بنجاح وبدرجة ممتاز؟ التفت إليها أدهم بدهشة فتابعت بنفس اللهجة الغاضبة: وأن تدريباتي في قطاع مكافحة الجاسوسية كانت على أرقى مستوى، وأن نتائجها كانت ممتازة، وأنني أجيد مثلك استخدام جميع أنواع الأسلحة. قاطع أدهم بلهجة ساخرة قائلا: وماذا عن تدريباتك العملية أيتها الملازم؟ كم مهمة قمت بها؟ هل تم تدريبك على خلط المشاعر الشخصية بظروف العمل؟ أم أن هذا يرجع إلى نقص في الخبرة؟ كانت عبارات أدهم لاذعة حتى أن منى صمتت تماما، لم تستطع التفوه بكلمة واحدة، واحتقنت الدماء في وجهها بشدة وكادت الدموع تفر من عينيها. ولكن أدهم لم يلتفت إلى كل هذا، إنما عاد يتطلع إلى ساعته ويقول بلا مبالاة: بعد 20 دقيقة من الآن سنذهب سيرا على الأقدام إلى المنزل الريفي. حتى ذلك الحين لن نتحدث إلا فيما يخص العمل. ثم أودع كفيه في جيب معطفه ولم تفارق عيناه المنزل الريفي. كان الظلام يزحف على تلك المنطقة الريفية الهادئة عندما أشار أدهم إلى منى وقال بصوت منخفض: هيا سنبدأ عملنا الآن. تسللا إلى المنزل الريفي بهدوء واجتازا السور الشائك، ثم عبرا الحديقة إلى الباب الخلفي الصغير. وقفت منى تراقب الموقف على حين أخذ أدهم يعالج قفل الباب بهدوء ومهارة، إلى أن انفتح محدثا سكة صغيرة، ثم جلس إلى الداخل وتبعته منى. ومع أن أغلق الباب خلفه حتى أخرج مسدسه وأمسك به بيمنى، على حين أضاء مصباحا كهربائيا صغيرا في يسرى، وأخذ يتحرك بخفة وسرعة ويجوز في أنحاء المنزل الواسع باحثا عن التصميم. بحث أدهم ومنى في كل مكان يمكن أن يخفي فيه الدكتور الإصري تصميمه السري، وبعد أكثر من 3 ساعات قال أدهم بهدوء: من الواضح أن التصميم ليس هنا. قالت منى بصوت متعب: أستطيع أن أؤكد هذا أنا أيضا بعد هذا البحث الدقيق الذي أجرينا. ثم جلست على مقعد ضخم وقالت وهي تشير إلى بركة صغيرة في منتصف الحجرة: انظر إلى هذا المشهد الرائع، بركة من الرخام الأبيض في منتصف الغرفة، وفي وسطها نافورة جميلة تمثل عروس البحر. لابد أن الدكتور ألفريد كان يحمل مشاعر فنان رقيق. تجاهل أدهم عباراتها وقال: أين يمكن إخفاء هذا التصميم يا ترى؟ جاءها فجأة صوت أجش يقول بلهجة باردة وبلغة إنجليزية ركيكة: إنه ليس هنا على أي حال. قفز أدهم شاهراً مسدسه، ولكن الضوء ملأ الردهة فجأة، وشاهد أدهم 3 رجال يحملون المدافع الآلية ويصوبونها إليه وإلى زميلته. كانت ملامح الرجال الثلاثة تؤكد أنه من الشرق الأقصى، حيث الثلوج شديدة البرودة والمساحات الشائعة متسعة، وكان من الواضح أن الرجل السمين الواقف في المنتصف هو أكثرهم سلطة، لأنه تحدث بعجرفة وقال: أنتم من المخابرات المصرية بلا شك، لأنكم تتحدثون العربية، أليس كذلك؟ خفض أدهم مسدسه، لم تكن هناك فائدة منه أمام 3 مدافع آلية مصوبة ومستعدة للانطلاق عند أول بادرة من مقاومة، وابتسم وهو يقول: من الواضح أنك تفهم العربية، وإلا ما أجبتني بالإنجليزية الرقيقة التي تستخدمها. قال الرجل بعجرفة وضيق: ستجيب عن أسئلتي فقط أيها الرجل، ليس لك حق السؤال، عليك أن تلقي بمسدسك هذا أولا. بسط أدهم قبضته فسقط المسدس تحت قدمه، ثم ابتسم وقال للسامين: من المؤسف إنك حضرت في نفس اللحظة التي توصل فيها ذهني إلى مخطأ التصميم. نظر إليه الرجل بنظرة شك وقال: لقد كنت تسأل نفسك منذ لحظات عن مكان وجوده، هل تظنني غبيا لتخدعني بعباراتك هذه؟ هز أدهم كتفيه بلا مبالاة وأشار إلى البركة الصغيرة وقال: أراهن أنكم لم تقوموا بتفتيش هذه البركة ولو بفحص نقوشها. هل سمعت عن الميكروفليم يا صديقي؟ له فيلم حساس له حجم صغير جدا، حتى أنه يمكنك أن تخفيه في ساعتك. برقت عينا سمين وأخذ ينقل بصره بين أدهم والبركة، ثم أشار إلى الرجليه وقال لهما: افحصا البركة جيدا، لو أن هذا الرجل يعبث بنا سأطلق عليه النار في الحال. هبط الرجلان إلى البركة وأخذا يفحصان جيدا أركانها ونقوشها، وأخذت منى تتبعهما بعينيها بقلق. كانت تعلم جيدا أن أدهم ليس من النوع الذي يسلم نفسه لأعدائه بهذه السهولة، لابد أنه يدبر خدعة ما. أما أدهم فقد ظل هادئا على حين كان السمين يراقبه بدقة، وقد سوب مدفعه الآلي إلى صدره. كانت البركة في الطريق بين أدهم والسمين، وفي أثناء بحث الرجلين جاءت لحظة أصبح فيها بين أدهم والسمين. في هذه اللحظة أخذ أدهم يسعل بشدة، ثم مد يده إلى جيبه بحركة بدت عفوية كأنه يبحث عن منديله. وفجأة وقبل أن يدرك أحدا ما حدث، ألقى بقرص أبيض كبير في مياه البركة، وما أن لامس القرص سطح الماء حتى بدأ بالفوران وتصاعدت منه فقاعات غزيرة. صاح الرجلان بفزع وقفزا من البركة على حين صاح بهما السمين: فلاديمير نابكوف، ابتعدا، إنكما تمنعان من إطلاق النار على هذا الوغد. ولكن أدهم لم ينتظره، وبقفزة بارعة تخطى البركة المائية واستقر خلفها بين الرجال الثلاثة، وأسرعت قبضته اليمنى تشق طريقها إلى الفك السمين، على حين قبضت اليسرى على المدفع الآلي الذي يحمله، ثم ارتفعت قدمه لتستقر بقوة على وجه رجل آخر، على حين صاح الرجل الثالث بفزع: أيها المجنون، ستصاعد الغاز السمنة الماء في الحال وقتنا جميعا. تجاهله أدهم تماما، ووجه إليه عدة ضربات متتالية في بطنه وفكه وأنفه. سقط الرجل على أثره فاقد الوعي. كانت منى قد تناولت مسدس أدهم الملقى على الأرض وصوبته إلى الرجال وصاحت: خفوا وليلقي كل منكم سلاحه. قفز أدهم جانبا وصوب المدفع الآلي الذي انتزعه من السمين إلى الرجال الثلاثة، وهو يبتسم ساخرا على حين وضعت منى منديلها على فمها وأنفها. وصاح السمين بدور وقلق: حسنا أيها الشيطان، سنستسلم، ولكن يجب أن نخرج من هنا جميعا، وإلا قتلتنا الغازات السامة التي ستتصاعد من قرصك. ضحك أدهم وقال: غازات سامة؟ هذا ليس إلا في خيالك المريض يا صديقي. كيف يمكن أن تخرج غازات سامة من قرص بسيط من أرقاص معالجة الحموضة؟ حدق فيه الرجال بدهشة، سرعان ما تحولت إلى غيظ، على حين رفعت منى منديلها عن وجهها وقالت بدهول: قرص مضاد للحموضة؟ هل قامرت بالهجوم على ثلاثة رجال يحملون مدافع الرشاشة وليس لديك سوى قرص من أرقاص معالجة الحموضة؟ قرص فوار؟ ابتسم أدهم وقال بهدوء: بل قامرت على مشاعر رجال مخابرات تعتاد العبث بهذه الكيماويات العجيبة. كان من الطبيعي أن نتصور أن هذا القرص العادي سلاح خطير ما دمت قد ألقيته بهذه الطريقة التي توحي بذلك. ابتسمت منى وقالت: يا لك من رجل. فتمتم أحد الرجال الثلاثة بغضب: بل يا لك من شيطان. ضحك أدهم ساخرا وقال: ما دمنا لم نجد التصميمات بعد، فسأكتفي بمصادرة أسلحتكم أيها الزملاء. فليس بين دولتينا عداء يستوجب قتلكم، ولكن اسمحوا لي باتخاذ جانب الأمان، ربما كان لدولتكم رأي آخر. 5. لحظات الخطر. في طريق العودة التفتت منى إلى أدهم وسألته: لماذا هذا التصرف العجيب أيها المقدم؟ يحاولون قتلك، تكتفي بإلقاء أسلحتهم في النهر وتقيدهم فقط، ألم تخشى أن يصل وراءك؟ ابتسم أدهم ابتسامة خفيفة وقال: لست أحب العنف بدون مبرر أيتها الملازم، ثم إنني لا أخشى شيئا على الإطلاق. صمتت منى قليلا ثم عادت تسأله: أين سنبحث هذه المرة؟ أجابها أدهم وهو يوقف السيارة أمام فندق ويجنت. أمامنا منزله في إكسفورد ويخته الخاص ومعمله، أعتقد أنني أفضل يخته الخاص هذه المرة. وما أن هبطت منى من السيارة حتى قال لها: اصعدي أنت إلى جناحك ولا تفتح الباب حتى أدق ثلاث دقات متتالية سريعة. سألته بدهشة: وأين ستذهب أنت؟ قال وهو يدير المحرك: عندي مهمة سريعة لا بد من إنجازها. ثم انطلق بالسيارة قبل أن تستفسر منه عن وجهته، فهزت كتفيها بلا مبالاة وصعدت إلى جناحها. كان يلازمها شعور بالخطر أثار حواسها، فدخلت إلى جناحها بحذر وفتشته بعناية، ولما لم تجد ما يستوجب الشعور بالخطر جلست على سريرها وأخذت تفكر في المهمة التي ذهب إليها أدهم. حاولت استفزاز وجهته، ولما فشلت استقلت على السرير وراحت في نوم عميق. وفجأة أيقظ هذا الشعور الغريزي المنذر، قفزت واقفة بصورة مفاجئة، وفي نفس اللحظة سمعت صوت ارتطام مكتوم وتصاعدت من فراشها رائحة حريق خافت. تنبهت حواسها فجأة، كانت هذه أول محاولة القتل تتعرض لها دون أن يكون أدهم بجوارها. تحركت بسرعة وحاولت إيجاد حقيبتها في الظلام، عندما ومضت طلقت رصاص أخرى ظهر على ضوءها الخافت شبح رجل قصير بجواره النافذة، وسمعت الارتطام المكتوم نفسه ولكن بدوي أعلى عند الحائط هذه المرة. لم يكن هناك شك، كان هذا الرجل الواقف بجوار النافذة يطلق عليها الرصاص بالمسدس مزود بكاتم للصوت، وقبل أن يطلق الرجل رصاصته الثالثة قذفته منى بآنية زهور فخارية. تأوه الرجل بألم وسب صاخبا وهو يطلق رصاصة ثالثة أصابت المقعد الذي قفزت منى خلفه. أخذ عقلها يعمل بسرعة وارتباك، وتساءلت في نفسها كيف أصل إلى حقيبتي؟ إنها في الطرف الآخر من الحجرة، وهذا الظلام السخيف سيقتلني هذا الرجل بالتأكيد لو ظللت قابعة هنا. لا بد من فعل شيء ما. وقبل أن تبادر منى بأية خطوة سمعت صوت قطام جسر بالأرض وصوت الرجل القصير وهو يسب ساخطا، ثم سمعت ما ينبئ بحدوث شجار صامت. قفزت منى قفزة واحدة إلى مفتاح الضوء فأوقدته، ورفعت حاجبيها دهشة عندما وقعت عينها على المشهد الذي يدور في جناحها. كان أدهم بملابس النوم يلتحم مع رجل قصير ضخم الرأس له أنف أجدى. كان الرجل القصير يحاول تصويب مسدسه إلى صدر أدهم الذي أمسك بذراع الرجل بقوة ووجهه إلى بطنه لكمة قوية جعلته يتأوه بقوة، ثم حمله في الهواء وأسقطه على الأرض. طار المسدس بعيدا فأسرعت منى تلتقطه وتقذف به إلى أدهم الذي تلقفه بمهارة. وقبل أن يقف الرجل القصير على قدميه كان أدهم يصوب المسدس إلى رأسه. تسمر الرجل وامتلأت نظراته بالغيظ والحقد، وبهدوء استند أدهم إلى مقعد قريب وأخذ يحرك المسدس بلا مبالاة وهو يقول القصير: أنت مبتدأ في عالم المخابرات أيها القصير، في المرة القادمة عندما تطلق الرصاص على شخص ما بغية قتله لا تجعل رصاصك يصطدم بالجدران. ابتسمت منى وقالت: هل تعني أن هذا هو الذي أحضرك هكذا كالملاك الحارس؟ مط أدهم شفتيه وقال: بالطبع، لقد أيقظني صوت ارتطام بالحائط. صحيح أن المسدس مزود بكاتم للصوت، ولكن الجدران ليست كذلك. ثم صوب المسدس إلى رأس الرجل وقال بحزن: من الذي أرسلك إلى هنا يا صديقي القصير؟ رفع الرجل عينيه إلى السقف وظهر العناد على ملامحه ولم ينبس ببنية شفة. ابتسم أدهم وقال: يسعدني دائما التعامل مع مثلك من الرجال، هؤلاء الذين يصرون على الصمت. ثم قال لمنى دون أن يرفع عينيه عن الرجل: أغلقي عينيك يا عزيزتي، فأنا أشفق على فتاة مثلك أن تشاهد رجلا تنفجر رأسه برصاصة. شحب وجه القصير وقال بتلعثم: إنك لن تجرؤ، لن تستطيع. سحب أدهم صمام الأمان إلى الوراء وألصق المسدس.